تفسير سورة الحشر. وهي مدنية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة النضير، يعني أنها نزلت في بني النضير، كما صرح بذلك في بعض الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآيات. قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، قد تقدم تفسير هذا في سورة الحديد. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هم بنو النضير، وهم رهط من اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب، ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة وآخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل إن أول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام، وقيل آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر وهي الشام. قال: يجوز أن يكون خطابا للجميع، ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين والاستمرار عليه أو الازدياد منه، ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق في سبيل الله، فقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة، فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. وقيل: جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه، وسينتقل إلى غيركم ممن يرثكم فلا تبخلوا به. كذا قال الحسن وغيره، وفيه الترغيب في الإنفاق في سبيل الخير قبل أن ينتقل عنهم ويصير إلى غيرهم. والظاهر أن معنى الآية الترغيب في الإنفاق في الخير وما يرضاه الله على العموم، وقيل هو خاص بالزكاة المفروضة ولا وجه لهذا الخصوص. ثم ذكر سبحانه ثواب من أنفق في سبيل الله، فقال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإنفاق في سبيل الله لهم أجر كبير وهو الجنة. وما لكم لا تؤمنون بالله، هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع، أي أي عذر لكم وأي مانع من الإيمان. وقد أزيحت عنكم العلل، وما مبتدأ ولكم خبره، ولا تؤمنون في محل نصب على الحال من الضمير في لكم، والعامل ما فيه من معنى الاستقرار. وقيل المعنى: أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا، وجملة: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، في محل نصب على الحال من ضمير لا تؤمنون على التداخل، ولتؤمنوا متعلق بيدعوكم، أي يدعوكم للإيمان، والمعنى: أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه، وجملة: وقد أخذ ميثاقكم، في محل نصب على الحال من فاعل يدعوكم على التداخل أيضا، أي والحال أن قد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم، أو بما نصب لكم من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان، قرأ الجمهور وقد أخذ مبنيا للفاعل وهو الله سبحانه لتقدم ذكره، وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول أي وقد أخذ، وفي هذه الحالة يصير ميثاقكم بالضم إن كنتم مؤمنين بما أخذ عليكم من الميثاق، أو بالحجج والدلائل أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي واضحات ظاهرات، وهي الآية القرآنية، وقيل المعجزات والقرآن أعظمها، ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي ليخرجكم الله بتلك الآيات من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات أو بالدعوة، وإن الله بكم لرؤوف رحيم أي لكثير الرأفة والرحمة بليغهما، حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية عباده، فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من هذا. والاستفهام في قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله للتقريع والتوبيخ، والكلام في إعراب هذا كالكلام في إعراب قوله وما لكم لا تؤمنون بالله، وفي هذه الآية دليل على أن الإنفاق المأمور به في قوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هو الإنفاق في سبيل الله كما بينا ذلك، والمعنى أي عذر لكم وأي شيء يمنعكم من ذلك، والأصل في أن لا تنفقوا، وقيل إن أن زائدة هو جملة، ولله ميراث السماوات والأرض في محل نصب على الحال من فاعل ألا تنفقوا أو من مفعوله، والمعنى أي شيء يمنعكم من الإنفاق في ذلك الوجه، والحال أن كل ما في السماوات والأرض راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى الوارث، ولا يبقى لهم منه شيء، وهذا أدخل في التوبيخ وأكمل في التقريع، فإن كون تلك الأموال تخرج عن أهلها وتصير لله سبحانه ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة وهم خلفاؤه في التصرف فيها. ثم بين سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، قيل المراد بالفتح فتح مكة، وبه قال أكثر المفسرين، وقال الشعبي والزهري فتح الحديبية، قال قتادة كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك، وكذا قال مقاتل وغيره. وفي الكلام حذف والتقدير لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فحذف لظهوره ولدلالة ما سيأتي عليه، وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف، وتقديم الإنفاق على القتال للإذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة، فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجدون ما يجودون به من الأموال، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والإشارة بقوله أولئك إلى من باعتبار معناها، وهو مبتدأ وخبره أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي أرفع منزلة وأعلى رتبة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتح وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عطاء درجات الجنة تتفاضل، فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها. قال الزجاج لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أيضا أنفذ، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صح عنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم للمتأخرين صحبه، كما يرشد إلى ذلك السبب الذي ورد فيه هذا الحديث. وكلا وعد الله الحسنى، أي وكل واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى. وهي الجنة مع تفاوت درجاتهم فيها. قرأ الجمهور وكلا بالنصب على أنه مفعول به للفعل المتأخر، وقرأ ابن عامر بالرفع على الابتداء وكل، والجملة بعده خبره والعائد محذوف، أو على أنه خبر محذوف أي المبتدأ محذوف. ومثل هذا قول الشاعر: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم رغب سبحانه في الصدقة فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله فإنه كمن يقرضه. والعرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرض، ومنه قول الشاعر: وإذا جوزيت قرضا فاجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل. قال الكلبي: قرضا أي صدقة، حسنا أي محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى. قال مقاتل: حسنا طيبة به نفسه. وقد تقدم تفسير الآية في سورة البقرة: فيضاعفه له. قرأ ابن عامر وابن كثير: فيضاعفه بإسقاط الألف، إلا أن ابن عامر ويعقوب نصب الفاء أي فيضاعفه. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: فيضاعفه بالألف وتخفيف العين، إلا أن عاصما نصب الفاء أي فيضاعفه، ورفع الباقون أي فيضاعفه. قال ابن عطية: الرفع على العطف على يقرض أو الاستئناف، والنصب لكون الفاء في جواب الاستفهام. وضعف النصب أبو علي الفارسي قال: لأن السؤال لم يقع عن القرض، وإنما وقع عن فاعل القرض، وإنما تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل مستفهم عنه. لكن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى، كأن قوله من ذا الذي يقرض الله بمنزلة قوله أيقرض الله أحد وله أجر كريم وهو الجنة، والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وابو نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: لا، ولكنهم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفة، إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية. وهذا الحديث قال ابن كثير هو غريب بهذا الإسناد، وقد رواه ابن جرير ولم يذكر فيه الحديبية. وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي لفظ: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأخرج هذا لأنه مما جرت به عادته من أنبيائه، ولكنه يرد هذا قوله فيؤمن به، فإن المراد بالإيمان بالقرآن أن يثبت على الإيمان به، فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتسكن وتنقاد، فإن الإيمان به وإخبات القلوب له لا يمكن أن يكون تمكينا من الشيطان بل للقرآن. وإن الله لهادي الذين آمنوا في أمور دينهم إلى صراط مستقيم أي طريق صحيح لا عوج به. وقرأ أبو حيوة وإن الله لهادي الذين آمنوا بالتنوين، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي في شك من القرآن. وقيل في الدين الذي يدل عليه ذكر الصراط المستقيم، وقيل في إلقاء الشيطان فيقولون ما باله ذكر الأصنام بخير ثم رجع عن ذلك. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في مرية بضم الميم حتى تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وهو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده، فكان بهذا الاعتبار عقيما. والعقيم في اللغة من لا يكون له ولد، ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادة، ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم. وقيل يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر، وقيل إن اليوم وصف بالعقم لأنه لا رأفة فيه ولا رحمة، فكأنه عقيم من الخير. ومنه قوله تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي التي لا خير فيها ولا تأتي بمطر. الملك يومئذ لله أي السلطان القاهر والاستيلاء التام يوم القيامة لله سبحانه وحده، لا منازع له فيه ولا مدافع له عنه. وجملة يحكم بينهم مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر. ثم فسر هذا الحكم بقوله سبحانه فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أي كائنون فيها مستقرون في أرضها منغمسون في نعيمها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جمعوا بين الكفر بالله والتكذيب بآياته فأولئك لهم عذاب مهين أي عذاب متصف بأنه مهين للمعذبين بالغ منهم المبلغ العظيم. وقد أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مثله وزاد فنسخت محدث قال والمحدثون صاحب ياسين ولقمان ومؤمن آل فرعون وصاحب موسى. وأخرج البزار والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارات قال السيوطي بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا. فجاءه جبريل فقال اقرأ علي ما جئت به، فقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال ما أتيتك بهذا، هذا من الشيطان. فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فذكر نحوه ولم يذكر ابن عباس. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والسدي عن سعيد مرسلا، ورواه عبد بن حميد عن السدي عن أبي صالح مرسلا، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن شهاب مرسلا. وأخرج ابن جرير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه مرسلا أيضا. والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها. وقد أسلفنا عن الحفاظ في أول هذا البحث ما فيه كفاية، وفي الباب روايات من أحب الوقوف على جميعها فلينظرها في الدر المنثور للسيوطي، ولا يأتي التطويل بذكرها هنا بفائدة، فقد عرفناك أنها جميعها لا تقوم بها الحجة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقول إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال يعني بالتمني التلاوة والقراءة، ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. فينسخ الله ينسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد إذا تمنى قال تكلم في أمنيته قال كلامه. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عذاب يوم عقيم قال يوم بدر. وأخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عذاب يوم عقيم قال يوم بدر. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وعكرمة مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال يوم القيامة لا ليلة له. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الضحاك مثله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الآيات. أفرد سبحانه المهاجرين بالذكر تخصيصا لهم بمزيد الشرف فقال والذين هاجروا في سبيل الله. قال بعض المفسرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقال بعضهم الذين هاجروا من الأوطان في سرية أو عسكر. ولا يبعد حمل ذلك على الأمرين والكل من سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أي في حال المهاجرة. واللام في ليرزقنهم الله رزقا حسنا جواب قسم محذوف. والجملة خبر الموصول بتقدير القول. وانتصاب رزقا على أنه مفعول ثان أي مرزوقا حسنا أو على أنه مصدر مؤكدة. والرزق الحسن هو نعيم الجنة الذي لا ينقطع. وقيل هو الغنيمة لأنه حلال. وقيل هو العلم والفهم كقول شعيب ورزقني منه رزقا حسنا. قرأ ابن عامر وأهل الشام ثم قتلوا بالتشديد على التكثير. وقرأ الباقون بالتخفيف. وإن الله لهو خير الرازقين فإنه سبحانه يرزق بغير حساب. وكل رزق يجري على يد العباد لبعضهم البعض. فهو منه سبحانه لا رازق سواه ولا معطي غيره. والجملة تذييل مقررة لما قبلها. وجملة ليدخلنهم مدخلا يرضونه مستأنفة أو بدل من جملة ليرزقنهم الله. قرأ أهل المدينة مدخلا بفتح الميم. وقرأ الباقون بضمها. وهو اسم مكان أريد به الجنة. وانتصابه على أنه مفعول ثان أو مصدر ميمي مؤكد للفعل المذكور. وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة سبحان. وفي هذا من الامتنان عليهم والتبشير لهم ما لا يقادر قدره. فإن المدخل الذي يرضونه هو الأوفق لنفوسهم والأقرب إلى مطلبهم. على أنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك هو الذي يرضونه وفوق الرضا. وإن الله لعليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم. حليم عن تفريط المفرطين منهم لا يعاجلهم بالعقوبة. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم. قال الزجاج أي الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الوعد للمهاجرين خاصة إذا قتلوا أو ماتوا. فهو على هذا خبر مبتدأ محذوف ومعنى ومن عاقب بمثل ما عوقب به. من جاز الظالم بمثل ما ظلمه. وسمي الابتداء باسم الجزاء مشاكلة كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والعقوبة في الأصل إنما تكون بعد فعل تكون جزاء عنه. والمراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار الذي ظلم به ولم يزد عليه. ومعنى ثم بغي عليه أن الظالم له في الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى. قيل المراد بهذا البغي هو ما وقع من المشركين من إزعاج المسلمين من أوطانهم بعد أن كذبوا نبيهم وآذوا من آمن به. واللام في لينصرنه الله جواب قسم محذوف أي لينصرن الله المبغي عليه على الباغي. إن الله لعفو غفور أي كثير العفو والغفران للمؤمنين فيما وقع منهم من الذنوب. وقيل العفو والغفران لما وقع

إن هذه دعوة لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق دائما لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرة. وأخبار المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله واغلظ عليهم، الغلظ نقيض الرأفة، وهو شدة القلب وخشونة الجانب. قيل وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح. ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة، فقال يحلفون بالله ما قالوا. وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية، فقيل نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت، وذلك أنه لما كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم، فقال لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له عامر بن قيس أجل والله إن محمدا لصادق مصدق وإنك لشر من الحمار. وأخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الجلاس فحلف بالله إن عامر لكاذب، وحلف عامر لقد قال، وقال اللهم أنزل على نبيك شيئا فنزلت. وقيل إن الذي سمع ذلك عاصم بن عدي، وقيل حذيفة، وقيل بل سمعه ولد امرأته أي امرأة الجلاس واسمه عمير بن سعد، فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. وقيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما قال ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله. وقيل إنه قول جميع المنافقين، وأن الآية نزلت فيهم على تقدير أن القائل واحد أو اثنان، فنسبة القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قد قال وحلف. ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبين أنهم حلفوا كذبا، فقال ولقد قالوا كلمة الكفر، وهي ما تقدم بيانه على اختلاف الأقوال السابقة، وكفروا بعد إسلامهم أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام وإن كانوا كفارا في الباطن. والمعنى أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم. قوله وهموا بما لم ينالوا، قيل هو همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك، وقيل هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبي، وقيل هو هم الجلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. والاستثناء مفرغ من أعم العام، وهو من باب قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومن باب قول الشاعر ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إذا غضبوا، فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم. قوله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، أي فإن تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الحق يكون ذلك الذي فعلوه من التوبة خيرا لهم في الدين والدنيا. وقد تاب الجلاس بن سويد وحسن إسلامه رضي الله عنه، وفي ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر. وقد اختلف العلماء في قبولها من الزنديق، فمنع من قبولها مالك وأتباعه، لأنه لا يعلم صحة توبته إذ هو في كل حين يظهر التوبة والإسلام، وإن يتولوا أن يعرضوا عن التوبة والإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والأسر ونهب الأموال، وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم في الأرض من ولي يواليهم ولا نصير ينصرهم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس

الله لهم أجر كبير وهو الجنة. وما لكم لا تؤمنون بالله، هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع، أي أي عذر لكم وأي مانع من الإيمان. وقد أزيحت عنكم العلل، وما مبتدأ ولكم خبره، ولا تؤمنون في محل نصب على الحال من الضمير في لكم، والعامل ما فيه من معنى الاستقرار، وقيل المعنى أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا، وجملة والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم في محل نصب على الحال من ضمير لا تؤمنون على التداخل، ولتؤمنوا متعلق بيدعوكم أي يدعوكم للإيمان، والمعنى أي عذر لكم في ترك الإيمان، والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه، وجملة وقد أخذ ميثاقكم في محل نصب على الحال من فاعل يدعوكم على التداخل أيضا، أي والحال أن قد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم، أو بما نصب لكم من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان، قرأ الجمهور وقد أخذ مبنيا للفاعل وهو الله سبحانه لتقدم ذكره، وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول أي وقد أخذ، وفي هذه الحالة يصير ميثاقكم بالضم إن كنتم مؤمنين. حديث البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الآيات قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، العامل في الظرف مضمر وهو أذكر أو كريم أو فيضاعفه، أو العامل في لهم وهو الاستقرار، والخطاب لكل من يصلح له، وقوله يسعى نورهم في محل نصب على الحال من مفعول ترى، والنور هو الضياء الذي يرى بين أيديهم وبأيمانهم، وذلك على الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجنة. قال قتادة إن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه. وقال الضحاك ومقاتل وبأيمانهم كتبهم التي أعطوها، فكتبهم بأيمانهم ونورهم بين أيديهم. قال الفراء الباء بمعنى في، أي في أيمانهم أو بمعنى عن. قال الضحاك أيضا نورهم هداهم وبأيمانهم كتبهم، واختار هذا ابن جرير الطبري، أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم وفي أيمانهم كتب أعمالهم. قرأ الجمهور بأيمانهم جمع يمين، وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة بإيمانهم بكسر الهمزة على أن المراد بالإيمان ضد الكفر، وقيل هو القرآن، والجار والمجرور في الموضعين في محل نصب على الحال من نورهم، أي كائنا بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بشراكم مبتدأ وخبره جنات على تقدير مضاف، أي دخول جنات، والجملة مقول قول مقدر، أي يقال لهم هذا، والقائل لهم هم الملائكة. قال مكي وأجاز الفراء نصب جنات على الحال، ويكون اليوم خبر بشراكم، وهذا بعيد جدا، خالدين فيها حال مقدرة، والإشارة بقوله ذلك إلى النور والبشرى، وهو مبتدأ وخبره هو الفوز العظيم، أي لا يقادر قدره حتى كأنه لا فوز غيره ولا اعتداد بما سواه. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يوم بدل من يوم الأول، ويجوز أن يكون العامل فيه الفوز العظيم، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر، أي أذكر للذين آمنوا اللام للتبليغ كنظائرها. قرأ الجمهور انظرونا أمرا بوصل الهمزة وضم الظاء من النظر بمعنى الانتظار، أي انتظرونا، يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة. وقرأ الأعمش وحمزة ويحيى بن وثاب بقطع الهمزة وكسر الظاء من الإنظار أنظرون أي أمهلون، وأخبرون يقال أنظرته واستنظرته أي أمهلته واستمهلته. قال الفراء تقول العرب أنظرني أي انتظرني. وأنشد قول عمرو بن كلثوم أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. وقيل معنى انظرونا انظروا إلينا، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنورهم. نقتبس من نوركم أي نستضيء منه، والقبس الشعلة من النار والسراج. فلما قالوا ذلك قيل ارجعوا وراءكم، أي قال لهم المؤمنون أو الملائكة زجرا لهم وتهكما بهم، أي ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور، فالتمسوا نورا أي اطلبوا هنالك نورا لأنفسكم، فإنه من هنالك يقتبس. وقيل المعنى ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة. وقيل أراد بالنور ما وراءهم من الظلمة تهكما بهم، فضرب بينهم بسور، السور هو الحاجز بين الشيئين، والمراد به هنا الحاجز بين الجنة والنار أو بين أهل الجنة وأهل النار. قال الكسائي والباء في بسور زائدة، ثم وصف سبحانه المذكور فقال له باب باطنه فيه الرحمة أي باطن ذلك السور، وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة فيه الرحمة وهي الجنة، وظاهره وهو الجانب الذي يلي أهل النار من قبله العذاب أي من جهته عذاب جهنم. وقيل إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة، والمنافقون يحصلون في العذاب وبينهم السور. وقيل إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين، والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. ولما ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخبر الله سبحانه عما قاله المنافقون إذ ذاك، فقال ينادونهم ألم نكن معكم أي موافقين لكم في الظاهر، نصلي بصلاتكم في مساجدكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم. والجملة مستأنفة كأنه قيل فماذا قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين، فقال ينادونهم. ثم أخبر سبحانه عما أجابهم به المؤمنون فقال قالوا بلى أي كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر. قال مجاهد أهلكتموها بالنفاق، وقيل بالشهوات واللذات، وتربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المؤمنين حوادث الدهر. وقيل تربصتم بالتوبة والأول أولى، وارتبتم أي شككتم في أمر الدين ولم تصدقوا ما نزل من القرآن ولا بالمعجزات الظاهرة، وغرتكم الأماني الباطلة التي من جملتها ما كنتم فيه من التربص، وقيل هو أول الأمن، وقيل ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين. وقال قتادة الأماني هنا غرور الشيطان، وقيل الدنيا، وقيل هو طمعهم في المغفرة، وكل هذه الأشياء تدخل في مسمى الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت، وقيل نصره سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة هو إلقاؤهم في النار، وغركم بالله الغرور. قرأ الجمهور الغرور بفتح الغين، وهو صفة على فعول، والمراد به الشيطان أي خدعكم بحلم الله وإمهاله الشيطان. وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميفع وسماك بن حرب بضمها وهو مصدر أي الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية تفدون بها أنفسكم من النار أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا. مأواكم النار أي منزلكم الذي تأوون إليه النار، هي مولاكم أي هي أولى بكم. والمولى في الأصل من يتولى مصالح الإنسان ثم استعمل في من يلازمه،

أي عذر لكم وأي شيء يمنعكم من ذلك. والأصل في أن لا تنفقوا. وقيل إن أن زائدة وجملة ولله ميراث السماوات والأرض في محل نصب على الحال من فاعل ألا تنفقوا أو من مفعوله. والمعنى أي شيء يمنعكم من الإنفاق في ذلك الوجه. والحال أن كل ما في السماوات والأرض راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى الوارث ولا يبقى لهم منه شيء. وهذا أدخل في التوبيخ وأكمل في التقريع، فإن كون تلك الأموال تخرج عن أهلها وتصير لله سبحانه ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة وهم خلفاؤه في التصرف فيها. ثم بين سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. قيل المراد بالفتح فتح مكة، وبه قال أكثر المفسرين، وقال الشعبي والزهري فتح الحديبية. قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى. كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وكذا قال مقاتل وغيره. وفي الكلام حذف والتقدير: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فحذف لظهوره ولدلالة ثبوت له ولا لكونه إلها، وأن الله هو العلي أي العالي على كل شيء بقدرته المتقدس على الأشباه والأنداد المتنزه عما يقول الظالمون من الصفات الكبير أي ذو الكبرياء، وهو عبارة عن كمال ذاته وتفرده بالإلهية. ثم ذكر سبحانه دليلا بينا على كمال قدرته فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. الاستفهام للتقرير والفاء للعطف على أنزل، وارتفع الفعل بعد الفاء لكونه استفهام التقرير بمنزلة الخبر كما قاله الخليل وسيبويه. قال الخليل: المعنى أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا كما قال الشاعر: ألم تسأل الربع القواء فينطق، وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق. معناه: قد سألته فنطق. قال الفراء: ألم ترى خبر كما تقول في الكلام، إن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أي ذات خضرة كما تقول مبقلة ومسبعة أي ذوات بقل وسباع، وهي عبارة عن استعجالها أثر نزول الماء بالنبات واستمرارها كذلك عادة. وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار بتجدد الإنزال واستمراره، وهذا المعنى لا يحصل إلا بالمستقبل. والرفع هنا متعين، لأنه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآية فينقلب إلى نفي الاخضرار والمقصود إثباته. قال ابن عطية: هذا لا يكون، يعني الاخضرار في صباح ليلة المطر إلا بمكة وتهامة. والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار الأرض في نفسها لا باعتبار النبات فيها، كما في قوله: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والمراد بقوله إن الله لطيف أنه يصل علمه إلى كل دقيق وجليل. وقيل لطيف بأرزاق عباده، وقيل لطيف باستخراج النبات، ومعنى خبير أنه ذو خبرة بتدبير عباده وما يصلح لهم. وقيل خبير بما ينطوون عليه من القنوط عند تأخير المطر. وقيل خبير بحاجتهم وفاقتهم، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا، وكلهم محتاجون إلى رزقه. وإن الله لهو الغني فلا يحتاج إلى شيء، الحميد المستوجب الحمد في كل حال. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، هذه نعمة أخرى ذكرها الله سبحانه، فأخبر عباده بأنه سخر لهم ما يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار وجعله لمنافعهم. والفلك عطف على ما، أو على اسم أن، أي وسخر لكم الفلك في حال جريها في البحر. وقرأ عبد الرحمن الأعرج والفلك بالرفع للابتداء وما بعده خبره. وقرأ الباقون بالنصب، ومعنى تجري في البحر بأمره أي بتقديره. والجملة في محل نصب على الحال على قراءة الجمهور. ويمسك السماء أن تقع على الأرض أي كراهة أن تقع، وذلك بأنه خلقها على صفة مستلزمة للإمساك. والجملة معطوفة على تجري إلا بإذنه أي بإرادته ومشيئته، وذلك يوم القيامة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي كثير الرأفة والرحمة، حيث سخر هذه الأمور لعباده وهيأ لهم أسباب المعاش. وأمسك السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم تفضلا منه على عباده وإنعاما عليهم. ثم ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال: وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم جمادا، ثم يميتكم عند انقضاء أعمالكم، ثم يحييكم عند البعث للحساب والعقاب. إن الإنسان لكفور أي كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة. ولا ينافي هذا خروج بعض الأفراد عن هذا الجحد، لأن المراد وصف جميع الجنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر، وأجر عليه الرزق، وأمن من الفتانين. واقرأوا إن شئتم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، إلى قوله حليم. وإسناد ابن أبي حاتم هكذا. قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن عقبة يعني أبا عبيدة بن عقبة قال: قال شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم، فمر بي سلمان رضي الله عنه يعني الفارسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي رضي الله عنه أنه كان برودس، فمروا بجنازتين أحدهما قتيل والآخر متوفى، فمال الناس عن القتيل فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل الله. فقال: والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، اسمعوا كتاب الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الآية. وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا. قال: حدثنا أبو زرعة عن زيد بن بشر قال: أخبرني ضمام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المغافري يقولان: كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت: ويؤيد هذا قول الله سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله: ومن عاقب بمثل ما عوقب به قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية في ليلتين بقية من المحرم فلقوا المشركين، فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام، وإن أصحاب محمد ناشدوهم وذكروهم بالله أن يعرضوا لقتالهم، فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام إلا من بادأهم، وإن المشركين بدأوا فقاتلوهم، فاستحل الصحابة قتالهم عند ذلك فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم، وهو مرسل. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: ومن عاقب الآية قال: تعاون المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخرجوه، فوعده الله أن ينصره وهو في القصاص أيضا. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل قال الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: إن الإنسان لكفور قال: يعد المصيبات وينسى النعم. النعم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه الآيات، عاد سبحانه إلى بيان أمر التكاليف مع الزجر لمعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأديان عن منازعته، فقال لكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى الأخرى، وجملتهم ناسكوه صفة لمنسكا، والضمير لكل أمة أي تلك الأمة هي العاملة به لا غيرها. فكانت التوراة منسك الأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام، والإنجيل منسك الأمة التي من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن منسك المسلمين، والمنسك مصدر لا اسم مكان كما يدل عليه، هم ناسكوه ولم يقل ناسكون فيه. وقيل المنسك موضع أداء الطاعة، وقيل هو الذبائح، ولا وجه للتخصيص ولا اعتبار بخصوص السبب، والفاء في قوله فلا ينازعنك في الأمر لترتيب النهي على ما قبله، والضمير راجع إلى الأمم الباقية آثارهم، أي قد عينا لكل أمة شريعة، ومن جملة الأمم هذه الأمة المحمدية، وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين، والنهي إما على حقيقته أو كناية عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى نزاعهم له. قال الزجاج إنه نهي له صلى الله عليه وسلم عن منازعتهم، أي لا تنازعهم أنت كما تقول لا يخاصمك فلان، أي لا تخاصمه، وكما تقول لا يضاربنك فلان، أي لا تضاربه، وذلك أن المفاعلة تقتضي العكس ضمنا، ولا يجوز لا يضربنك فلان وأنت تريد لا تضربه. وحكي عن الزجاج أنه قال في معنى الآية فلا ينازعنك، أي فلا يجادلنك. قال ودل على هذا وإن جادلوك، وقرأ أبو مجلز فلا ينازعنك في الأمر، أي لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك. وقرأ الباقون ينازعنك من المنازعة، وادعوا إلى ربك، أي وادعوا هؤلاء المنازعين أو ادعوا الناس على العموم إلى دين الله وتوحيده والإيمان به. إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. وإن جادلوك، أي وإن أبوا إلا الجدال بعد البيان وظهور الحجة عليهم، فقل الله أعلم بما تعملون، أي فكل أمرهم إلى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد، الله يحكم بينكم، أي بين المسلمين والكافرين يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، فيتبين حينئذ الحق من الباطل. وفي هذه الآيات تعليم لهذه الأمة بما ينبغي لهم أن يجيبوا به من أراد الجدال بالباطل. وقيل إنها منسوخة بآية السيف، وجملة ألم تعلم مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها، والاستفهام للتقرير، أي قد علمت يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملة ذلك ما أنتم فيه مختلفون، إن ذلك الذي في السماء والأرض من معلوماته في كتاب، أي مكتوب عنده في أم الكتاب، إن ذلك على الله يسير، أي إن الحكم منه سبحانه بين عباده فيما يختلفون فيه يسير عليه غير عسير، أو إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض يسير عليه، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، هذا حكاية لبعض فضائحهم، أي إنهم يعبدون أصناما لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه. فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. قال زيد هو والله صادق وأنت شر من الحمار. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد القائل فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا الآية. وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم وأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من غفار، وكانت جهينة خلفاء الأنصار، فظهر الغفاري على الجهني فقال عبد الله بن أبي للأوس انصروا أخاكم والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله فأنزل الله يحلفون بالله الآية. وفي الباب أحاديث مختلفة في سبب هذه الآية وفيما ذكرناه كفاية. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهموا بما لم ينالوا قال هم رجل يقال له الأسود بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله وهموا بما لم ينالوا قال أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج. وأخرج ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ديته 12,000، وذلك قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال بأخذهم الدية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. اللام الأولى وهي لئن آتانا من فضله لام القسم، واللام الثانية وهي لنصدقن لام الجواب للقسم والشرط. ومعنى لنصدقن لنخرج الصدقة وهي أعم من المفروضة وغيرها، ولنكونن من الصالحين أي من جملة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الدين التاركين لمحرماته. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، أي لما أعطاهم ما طلبوا من الرزق بخلوا به أي بما آتاهم من فضله فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا به، وتولوا أي أعرضوا عن طاعة الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضله. والحال أن وهم معرضون في جميع الأوقات قبل أن يعطيهم الله ما أعطاهم من الرزق وبعده، قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، الفاعل هو الله سبحانه، أي فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراض نفاقا كائنا في قلوبهم متمكنا منها مستمرا فيها إلى يوم يلقون الله عز وجل. وقيل إن الضمير يرجع إلى البخل، أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا في قلوبهم إلى يوم يلقون بخله أي جزاء بخلهم. ومعنى فأعقبهم أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخل. والباء في بما أخلفوا الله ما وعدوه للسببية، أي بسبب إخلافهم لما وعدوه من التصدق والصلاح، وكذلك الباء في وبما كانوا يكذبون، أي وبسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنكر عليهم فقال ألم يعلموا أي المنافقون، وقرئ بالفوقية خطابا للمؤمنين أن الله يعلم سرهم ونجواهم أي جميع ما يسرونه من النفاق وجميع ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الإسلام، وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة كائنا ما كان، ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين قوله الذين يلمزون المطوعين، الموصول محله النصب أو الرفع على الذم أو الجر بدلا من الضمير في سرهم ونجواهم، ومعنى يلمزون يعيدون، وقد تقدم تحقيقه. والمطوعين أي المتطوعين، والتطوع التبرع، والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه للصدقة، فكانوا يقولون ما أغنى الله عن هذا، ويقولون ما فعلوا هذا إلا رياء ولم يكن لله خالصا. وفي الصدقات متعلق بيلمزون أي يعيبونهم في شأنها، قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم معروف على المطوعين أي يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، وقيل معروف على المؤمنين أي يلمزون المتطوعين من المؤمنين ومن الذين لا يجدون إلا جهدهم، وقرئ جهدهم بفتح الجيم، والجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة، وقيل هما لغتان ومعناهما واحد، وقد تقدم بيان ذلك. والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون بما فضل عن كفايتهم، قوله فيسخرون منهم معقوف على يلمزون أي يستهزئون بهم لحقارة ما يخرجونه في الصدقة مع كون ذلك جهدا مقل وغاية ما يقدر عليه ويتمكن منه، قوله ساخر الله منهم أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك، فسخر الله منهم بأن أهانهم وأذلهم وعذبهم، والتعبير بذلك من باب المشاكلة كما في غيره، وقيل هو دعاء عليهم بأن يسخر الله بهم كما سخروا بالمسلمين، ولهم عذاب أليم أي ثابت مستمر شديد الألم. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال، والطبراني وابن منده والبارودي وأبو نعيم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء ثعلبة ابن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، قال ويلك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، قال ويحك يا ثعلبة أما تحب أن تكون مثلي، فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي ذهبا لسارت، فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه، قال ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه، قال يا رسول الله ادع الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه مالا، قال فاتخذ غنما فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها المدينة، فتنحى بها فكان يشهد ما سيأتي عليه، وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف، وتقديم الإنفاق على القتال للإذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة، فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجدون ما يجودون به من الأموال، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والإشارة بقوله أولئك إلى من باعتبار معناها، وهو مبتدأ وخبره أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي أرفع منزلة وأعلى رتبة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتح وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلا. هذه الآية نزلت في المؤمنين. قال الحسن: يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. وقيل إن الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى عليهما السلام دون محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة والخشوع، فأما من وصفهم الله بالرقة والخشوع فطبقة فوق هؤلاء. وقال السدي وغيره المعنى: ألم يأن للذين آمنوا في الظاهر وأسروا الكفر أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وسيأتي في آخر البحث ما يقوي قول من قال إنها نزلت في المسلمين، والخشوع لين القلب ورقته، والمعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا ورقة، ولا يكون كمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له. وما نزل من الحق معطوف على ذكر الله، والمراد بما نزل من الحق القرآن، فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما عداه مما فيه ذكر الله سبحانه باللسان أو خطور بالقلب. وقيل المراد بالذكر هو القرآن، فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير أو باعتبار تغير المفهومين. قرأ الجمهور نزل مشددا مبنيا للفاعل، وقرأ نافع وحفص بالتخفيف نزل مبنيا للفاعل، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه أنزل مبنيا للفاعل. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، قرأ الجمهور بالتحتية على الغيبة جريا على ما تقدم، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة بالفوقية على الخطاب التفاتا أي ولا تكون، وبها قرأ عيسى وابن إسحاق والجملة معطوفة على تخشع أي ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم ولا يكون، والمعنى النهي لهم عن أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن. فطال عليهم الأمد أي طال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم. قرأ الجمهور الأمد بتخفيف الدال، وقرأ ابن كثير في رواية عنه بتشديدها أي الزمن الطويل. وقيل المراد بالأمد على القراءة الأولى الأجل والغاية، يقال أمد فلان كذا أي غايته، فقست قلوبهم بذلك السبب، فلذلك حرفوا وبدلوا. فنهى الله سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم، وحرفوا وبدلوا ولم يؤمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم الذين تركوا الإيمان بعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم الذين ابتدعوا الرهبانية وهم أصحاب الصوامع. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها ويلين القلوب بعد قسوتها. قد بينا الآيات التي من جملتها هذه الآيات لعلكم تعقلون أي كي تعقلوا ما تضمنته من المواعظ وتعملوا بموجب ذلك. إن المصدقين والمصدقات، قرأ الجمهور بتشديد الصاد في الموضعين من الصدقة، وأصله المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ أبي رضي الله عنه المتصدقين والمتصدقات بإثبات التاء على الأصل، وقرأ ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي إن المصدقين والمصدقات أي صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأقرضوا الله قرضا حسنا معطوف على اسم الفاعل في المصدقين، لأنه لما وقع صلة للألف واللام الموصولة حل محل الفعل، فكأنه قال إن الذين تصدقوا وأقرضوا كذا. قال أبو علي الفارسي وغيره. وقيل جملة وأقرضوا معترضة بين اسم إنا وخبرها وهو يضاعف، وقيل هي صلة لموصول محذوف أي والذين أقرضوا. والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق في سبيل الله مع خلوص نية وصحة قصد واحتساب أجر. قرأ الجمهور يضاعف لهم بفتح العين على البناء للمفعول والقائم مقام الفاعل إما الجار والمجرور أو ضمير يرجع إلى المصدقين على حذف مضاف أي ثوابهم. وقرأ الأعمش يضاعفه بكسر العين وزيادة الهاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضاعف بتشديد العين وفتحها ولهم أجر كريم وهو الجنة. والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. والذين آمنوا بالله ورسله جميعا والإشارة بقوله أولئك إلى الموصول وخبره قوله هم الصديقون والشهداء والجملة خبر الموصول. قال مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق. قال المقاتلان هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم. وقال مجاهد هذه الآيات للشهداء خاصة وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم وعليهم واختار هذا الفراء والزجاج. وقال مقاتل بن سليمان هم الذين استشهدوا في سبيل الله وكذا قال ابن جرير. وقيل هم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة لأنبيائهم بالتبليغ. والظاهر أن معنى آية إن الذين آمنوا بالله ورسله جميعا بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند الله. وقيل إن الصديقين هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا بالله وصدقوا جميع رسله والقائمون لله سبحانه بالتوحيد. ثم بين سبحانه ما لهم من الخير بسبب ما اتصفوا به من الإيمان بالله ورسله فقال لهم أجرهم ونورهم. والضمير الأول راجع إلى الموصول والضميران الأخيران راجعان إلى الصديقين والشهداء. فالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شيء واحد والمعنى لهم الأجر والنور الموعودان لهم. ثم لما ذكر حال المؤمنين وثوابهم ذكر حال الكافرين وعقابهم فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جمعوا بين الكفر وتكذيب الآيات. والإشارة بقوله أولئك إلى الموصوف باعتبار ما في صلته من اتصافهم بالكفر والتكذيب وهذا مبتدأ وخبره أصحاب الجحيم يعذبون بها ولا أجر لهم ولا نور بل عذاب مقيم وظلمة دائمة. وقد أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد 17 سنة من نزول القرآن فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا الآية. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم يضحكون فسحب رداءه محمرا وجهه فقال أتضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم ولقد أنزل علي في ضحككم آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال تبكون بقدر ما ضحكتم. وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا إلا 4 سنين. وأخرج نحوه عنه ابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه من طريق أخرى. وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عنه أيضا قال لما نزلت هذه الآية أقبل بعضنا على بعض أي شيء أحدثنا أي شيء صنعنا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن ألم يأني للذين آمنوا الآية. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن أبي رواد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا. ويشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدها بالليل ثم نمت كما تنمو الدود فتنحى بها، فكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نمت كما تنمو الدود فضاق بها مكانه فتنحى بها، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار، وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فأخبروه أنه اشترى غنما وأن المدينة ضاقت بها، وأخبروه خبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح ثعلبة بن حاطب، ويح ثعلبة بن حاطب. ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقات، وأنزل: خذ من أموالهم صدقة الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، رجلا من جهينة ورجلا من بني سلمة، يأخذان الصدقات، وكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها ووجوهها، وأمرهما أن يمر على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سليم، فخرج فمر بثعلبة فسأل الصدقة، فقال: أرياني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية، انطلق حتى أرى رأيي. فانطلق حتى قدم المدينة، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطب، ودعا للسلمي بالبركة، وأنزل الله: ومنهم من عاهد الله الثلاث الآيات. قال: فسمع بعض أقارب ثعلبة، فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة، أنزل فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه صدقة مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد منعني أن أقبل منك. فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك بنفسك، أمرتك فلم تطعني. فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى. ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، اقبل مني صدقتي، فقد عرفت منزلتي من الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلها. فلم يقبلها أبو بكر رضي الله عنه. ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه فقال: يا أبا حفص، يا أمير المؤمنين، اقبل مني صدقتي. قال: ويثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، أقبلها أنا. فأبى أن يقبلها. ثم ولي عثمان رضي الله عنهم جميعا، فسأل أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها منه، فهلك في خلافة عثمان، وفيه نزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال: وذلك في الصدقة. وهذا الحديث هو مروي من حديث معاذ بن رفاعة عن علي بن زيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الله بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومنهم من عاهد الله الآية، وذلك أن رجلا كان يقال له ثعلبة من الأنصار أتى مجلسا فأشهدهم، فقال: لئن آتاني الله من فضله آتيت كل ذي حق حقه، وتصدقت منه وجعلت منه للقرابة، فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف ما وعده، فأغضب الله بما أخلفه ما وعده، فقص الله شأنه في القرآن. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رجلا من الأنصار هو الذي قال هذا، فمات ابن عم له فورث منه مالا فبخل به ولم يفي بما عاهد الله عليه، فعاقبه بذلك نفاقا في قلبه إلى أن يلقاه قال ذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مراء، وجاء أبو عقيل بنصف صاع، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين الآية. وفي الباب روايات كثيرة. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: الذين يلمزون المطوعين، أي يطعنون على المطوعين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم الآيات. أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفاره صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم، فهو كقوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، ثم قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين وإن أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لهم. وليس المراد من هذا أنه لو زاد على 70 لكان ذلك مقبولا كما في سائر مفاهيم الأعداد، بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، والمعنى أنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفارا بالغا في الكثرة غاية المبالغ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه، ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأزيدن على 70، وذكر بعضهم لتخصيص 70 وجها فقال إن 7 عدد شريف لأنها عدد السماوات والأراضين والبحار والأقاليم والنجوم السيارات والأعضاء وأيام الأسبوع، فصير كل واحد من 7 إلى 10 لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقيل خصت 70 بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم كبر على عمه الحمزة 70 تكبيرة، فكأنه قال إن تستغفر لهم 70 مرة بإزاء تكبيراتك على حمزة، وانتصاب 70 على المصدر كقولهم ضربته 20 ضربة. ثم علل عدم المغفرة لهم بقوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي المتمردين الخارجين عن الطاعة المتجاوزين لحدودها. والمراد هنا الهداية الموصلة إلى المطلوب لا الهداية التي بمعنى الدلالة وإراءة الطريق. ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائح المنافقين فقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. المخلفون المتركون، وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك، أو الذين خلفهم الله وثبطهم، أو الشيطان أو كسلهم، أو المؤمنون ومعنى بمقعدهم أي بقعودهم، يقال قعد قعودا ومقعدا أي جلس وأقعده غيره. ذكر معناه الجوهري فهو متعلق بفرحة أي فرح المخلفون بقعودهم، وخلاف رسول الله منتصب على أنه ظرف لمقعدهم. قال الأخفش ويونس الخلاف بمعنى الخلف أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جهة الأمام التي يقصدها الإنسان تخالفها جهة الخلف. وقال قطب والزجاج معنى خلاف رسول الله مخالفة الرسول حين سار وأقاموا، فانتصابه على أنه مفعول له أي قعدوا لأجل المخالفة، أو على الحال مثل وأرسلها العراك أي مخالفين له، ويؤيد ما قاله الأخفش ويونس وما ليس لهم به علم من دليل عقل يدل على جواز ذلك بوجه من الوجوه، وما للظالمين من نصير ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في آل عمران، وجملة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات معطوفة على يعبدون، وانتصاب بينات على الحال أي حال كونها واضحات ظاهرات الدلالة. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الأمر الذي ينكر، وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعهم، أو المراد بالمنكر الإنكار أي تعرف في وجوههم إنكارها. وقيل هو التجبر والترفع، وجملة يكادون يسبون بالذين يتلون عليهم آياتنا مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما ذلك المنكر الذي يعرف في وجوههم، فقيل يكادون يسبون أي يبطشون، والسطوة شدة البطش يقال سطى به يسبو إذا بطش به بضرب أو شتم أو أخذ باليد، وأصل السطو القهر. وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة، رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يصدو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين. وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به الوصف، والله ناصر الحق ومظهر الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم المبينين للناس ما نزل إليهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال: قل أفأنبئكم أي أخبركم بشر من ذلكم الذي فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله ومقاربتكم للوثوب عليهم، وهو النار التي أعدها الله لكم. فالنار مرتفعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والجملة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما هذا الأمر الذي هو شر مما نكابده ونناهده عند سماعنا ما تتلوه علينا؟ فقال: هو النار وعدها الله الذين كفروا. وقيل: إن النار مبتدأ وخبره جملة وعدها الله الذين كفروا. وقيل المعنى: أفأخبركم بشر مما يلحق تالي القرآن منكم من الأذى والتوعد لهم والتوثب عليهم. وقرئ النار بالنصب على تقدير أعني، وقرئ بالجر بدلا من شر، وبئس المصير أي الموضع الذي تصيرون إليه وهو النار. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: هم ناسكوه، قال: يعني هم ذابحوه، فلا ينازعنك في الأمر، يعني في أمر الذبح. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة نحوه، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه أيضا. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: فلا ينازعنك في الأمر قول أهل الشرك: أما ما ذبح الله بيمينه فلا تأكلوه، وأما ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسير 100 عام، وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. فذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعني ما في السماوات 7 والأراضين 7، إن ذلك العلم في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأراضين، إن ذلك على الله يسير يعني هين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يكادون يسطون يبطشون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآيات إلى آخر السورة. قوله: يا أيها الناس ضرب مثل، هذا متصل بقوله: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. قال الأخفش: ليس ثم مثل، وإنما المعنى: ضربوا لي مثلا فاستمعوا قولهم، يعني أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره، فكأنه قال: جعلوا لي شبها في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه. وقال القتبي: إن المعنى: يا أيها الناس مثل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذبابا، وإن سلبها شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه. قال النحاس: المعنى: ضرب الله عز وجل لما يعبدونه من دونه مثلا. قال: وهذا من أحسن ما قيل فيه. أي بيّن الله لكم شبها ولمعبودكم. وأصل المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول، مسيرة في الناس مستغربة عندهم، وجعلوا مضربها مثلا لموردها، ثم قد يستعيرونها للقصة أو الحالة أو الصفة المستغربة لكونها مماثلة لها في الغرابة، كهذه القصة المذكورة في هذه الآية. والمراد بما يدعونه من دون الله الأصنام التي كانت حول الكعبة وغيرها. وقيل المراد بهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله لكونهم أهل الحل والعقد فيهم. وقيل الشياطين الذين حملوهم على معصية الله، والأول أوفق بالمقام وأظهر في التمثيل. والذباب اسم للواحد يطلق على الذكر والأنثى، وجمع القلة أذبة والكثرة ذبان، مثل غراب وأغربة وغربان. وقال الجوهري الذباب معروف الواحد ذبابة، والمعنى لن يقدر على خلقه مع كونه صغير الجسم حقير الذات. وجملة ولو اجتمعوا له معطوفة على جملة أخرى شرطية محذوفة، أي لو لم يجتمعوا له لن يخلقوه ولو اجتمعوا له، والجواب محذوف، والتقدير لن يخلقوه وهما في محل نصب على الحال، أي لن يخلقوه على كل حال. ثم بين سبحانه كمال عجزهم وضعف قدرتهم فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم وفرط ضعفهم. والاستنقاذ والإنقاذ التخلص، وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف وعن استنقاذ ما أخذه عليهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرما وأشد منه قوة أعجز وأضعف. ثم عجب سبحانه من ضعف الأصنام والذباب فقال ضعف الطالب والمطلوب، فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استنقاذ ما سلبه منه، والمطلوب الذباب. وقيل الطالب عابد الصنم والمطلوب الصنم، وقيل الطالب الذباب والمطلوب الآلهة. ثم بين سبحانه أن المشركين الذين عبدوا من دون الله آلهة عاجزة إلى هذه الغاية في العجز ما عرفوا الله حق معرفته، فقال ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته، حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء له مع كون حالها هذه الحال. وقد تقدم في الأنعام إن الله لقوي على خلق كل شيء عزيز غالب لا يغالبه أحد، بخلاف آلهة المشركين فإنها جماد لا تعقل ولا تنفع ولا تضر ولا تقدر على شيء. ثم أراد سبحانه أن يرد عليهم ما يعتقدونه في النبوات والإلهيات فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، ويصطفي أيضا رسلا من الناس وهم الأنبياء، فيرسل الملك إلى النبي والنبي إلى الناس، أو يرسل الملك لقبض أرواح مخلوقاته أو لتحصيل ما ينفعهم أو لإنزال العذاب عليهم. إن الله سميع لأقوال عباده بصير بمن يختاره من خلقه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما قدموا من الأعمال وما يتركونه من الخير والشر، كقوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وإلى الله ترجع الأمور لا إلى غيره. ولما تضمن ما ذكره من أن الأمور ترجع إليه الزجر لعباده عن معاصيه والحض لهم على طاعاته صرح بالمقصود فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا الصلاة التي شرعها الله لكم، وخص الصلاة لكونها أشرف العبادات. ثم عمم فقال واعبدوا ربكم، أي فعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله بها، وفعلوا الخير أي ما هو خير وهو أعم من الطاعات الواجبة والمندوبة. وقيل المراد بالخير هنا المندوبات، ثم علل ذلك بقوله لعلكم تفلحون، أي إذا فعلتم هذه كلها رجوتم الفلاح.

يدفعه مقال، ولا سيما بعد زيادة قوله باطنه فيه الرحمة المسجد، فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغير ما دلت عليه. وأين يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين؟ قراءة أبي حيوة خلف رسول الله. قوله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، سبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم وجود باعث الإيمان وداعي الإخلاص ووجود الصارف عن ذلك، وهو ما هم فيه من النفاق. وفيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لوجود الداعي معهم وانتفاء الصارف عنهم. فقالوا لا تنفروا في الحر، أي قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تثبيطا لهم وكسرا لنشاطهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، والمعنى أنكم أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير، ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فررتم منه، فإنكم إنما فررتم من حر يسير في زمن قصير، ووقعتم في حر كثير في زمن كبير بل غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين. فكنت كالساعي إلى مسعب موائل من سبل الرعد. وجواب لو في لو كانوا يفقهون مقدر، أي لو كانوا يفقهون أنها كذلك لما فعلوا ما فعلوا. قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذان الأمران معناهما الخبر والمعنى فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا، وإنما جيء بهما على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا يكون غيره، وقليلا وكثيرا منصوبان على المصدرية أو الظرفية، أي ضحكا قليلا وبكاء كثيرا، أو زمانا قليلا وزمانا كثيرا، جزاء بما كانوا يكسبون، أي جزاء بسبب ما كانوا يكسبونه من المعاصي. وانتصاب جزاء على المصدرية أي يجزون جزاء. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، الرجع متعد كالرد، والرجوع لازم، والفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها، وإنما قال إلى طائفة لأن جميع من أقام بالمدينة لم يكونوا منافقين، بل كان فيهم غيرهم من المؤمنين لهم أعذار صحيحة، وفيهم من المؤمنين من لا عذر له. ثم عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب الله عليهم كالثلاثة الذين خلفوا، وسيأتي بيان ذلك. وقيل إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي قل لهم ذلك عقوبة لهم ولما في استصحابهم من المفاسد، كما تقدم في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وقرئ بفتح الياء من معي في الموضعين وقرئ بسكونها فيهما، وجملة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة للتعليل، أي لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا لأنكم رضيتم بالقعود والتخلف أول مرة، وهي غزوة تبوك والفاء في فقعدوا مع الخالفين لتفريع ما بعدها على ما قبلها. والخالفين جمع خالف، كأنهم خلف الخارجين، والمراد بهم من تخلف عن الخروج. وقيل المعنى فقعدوا مع الفاسدين من قولهم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم، من قولك خلف اللبن أي فسد بطول المكث في السقاء، ذكر معناه الأصمعي. وقرئ فقعدوا مع الخالفين، وقال الفراء معناه المخالفين. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة أن عبد الله بن أبي قال لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه لانفضوا من حوله، وهو القائل ليخرجن الأعز منها الأذل، فأنزل الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على السبعين، فأنزل الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد النحوة. وأخرج ابن جرير عن العباس نحوه، وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه، فلما وقف قلت: أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا، أعدد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عني إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرق منه، فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: فرح المخلفون الآية، قال: عن غزوة تبوك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا معه، وذلك في الصيف، فقال رجال: يا رسول الله، الحر شديد ولا نستطيع الخروج، فلا تنفروا في الحر. فقال الله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فأمره بالخروج. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، قال: هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، يقول الله: فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، قال: ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا من المنافقين وفيهم قيل ما قيل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فقعدوا مع الخالفين، قال: هم الرجال الذين تخلفوا عن الغزو. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآيات. قوله مات صفة لأحد، وأبدا ظرف لتأبيد النفي. قال الزجاج: معنى قوله ولا تقم على قبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له، فمنع هاهنا منه، وقيل معناه لا تقم بمهمات إصلاح قبره، وجملة أنهم كفروا تعليل للنهي، وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، والكذب والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة في كل دين. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن تعجبه أموالهم وأولادهم، وهو تكرير لما سبق في هذه السورة وتقرير لمضمونه. وقيل إن الآية المتقدمة في قوم وهذه في آخرين، وقيل هذه في اليهود والأولى في المنافقين، وقيل غير ذلك. وقد تقدم في الآية الأولى جميع ما يحتاج إليه في تفسير هذه الآية، ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المنافقين فقال: وإذا أنزلت سورة أي من القرآن ويجوز أن يخرج ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهما: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال: يعني أنه يلين القلوب بعد قسوتها. وأخرج ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. النبيون والشهداء عند ربهم. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كل مؤمن صديق وشهيد. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد، ثم تلا هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: هذه مفصولة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآيات: قوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لما ذكر سبحانه حال الفريق الثاني وما وقع منهم من الكفر والتكذيب، وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرها، بين لهم حقارتها وأنها أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرة. واللعب هو الباطل، واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب. قال قتادة: لعب ولهو أكل وشرب. قال مجاهد: كل لعب لهو. وقيل: اللعب ما رغب في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة وشغل عنها. وقيل: اللعب الاقتناء، واللهو النساء. وقد تقدم تحقيق هذا في سورة الأنعام. والزينة التزين بمتاع الدنيا من دون عمل للآخرة. وتفاخر بينكم، قرأ الجمهور بتنوين تفاخر والظرف صفة له أو معمول له، وقرأ السلمي بالإضافة أي وتفاخر بينكم أي يفتخر بعضكم على بعض. وقيل يتفاخرون بالخلقة والقوة، وقيل بالأنساب والأحساب كما كانت عليه العرب، وتكاثر في الأموال والأولاد. وقيل بالأنساب والأحساب كما كانت عليه العرب، وتكاثر في الأموال والأولاد أي يتكاثرون بأموالهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء. ثم بين سبحانه لهذه الحكاية شبها وضرب لها مثلا فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي كمثل مطر أعجب الزراع نباته. والمراد بالكفار هنا الزراع، لأنهم يكفرون البذر أي يغطونه بالتراب، ومعنى نباته النبات الحاصل به، ثم يهيد أي يجف بعد خضرته وييبس، فتراه مصفرا أي متغيرا عما كان عليه من الخضرة والرونق إلى لون الصفرة والذبول، ثم يكون حطاما أي فتاتا هشيما متكسرا متحطما بعد يبسه. وقد تقدم تفسير هذا المثل في سورة يونس والكهف، والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لقدرته وكثرة نضارته، ثم لا يلبث أن يصير هشيما تبنا كأن لم يكن. وقرئ مصفارا والكاف في محل نصب على الحال أو في محل رفع على أنها خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف. ثم لما ذكر سبحانه حقارة الدنيا وسرعة زوالها، ذكر ما أعده للعصاة في الدار الآخرة فقال: وفي الآخرة عذاب شديد. وأتبعه بما أعده لأهل الطاعة فقال: ومغفرة من الله ورضوان. والتنكير فيهما للتعظيم. قال قتادة: عذاب شديد لأعداء الله ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. قال الفراء: التقدير في الآية إما عذاب شديد وإما مغفرة، فلا يوقف على شديد. ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب والترغيب حقارة الدنيا فقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن يشتغل بطلب الآخرة، ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وهذه الجملة مقررة للمثل المتقدم ومؤكدة له. ثم ندب سبحانه إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة والعمل الصالح، فإن ذلك سبب إلى الجنة. فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة من ربكم، وتوبوا مما وقع منكم من المعاصي. وقيل المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول، وقيل المراد الصف الأول. ولا وجه لتخصيص ما في الآية بمثل هذا، بل هو من جملة ما تصدق عليه صدقا شموليا أو بدليا. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي كعرضهما. وإذا كان هذا قدر عرضها فما ظنك بطولها؟ قال الحسن: يعني جميع السماوات والأراضين مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل المراد بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الدنيا. وقال ابن كيسان: عنا به جنة واحدة من الجنات. والعرض أقل من الطول، ومن عادة العرب أنها تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله. ومن ذلك قول الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة، على الخائف المطلوب كفة حابلي. وقد مضى تفسير هذا في سورة آل عمران. ثم وصف سبحانه تلك الجنة بصفة أخرى فقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة، وفي هذا دليل على أن استحقاق الجنة يكون بمجرد الإيمان بالله ورسله، ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه واجتنب ما نهاه الله عنه، وهي أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. والإشارة بقوله ذلك إلى ما وعد به سبحانه من المغفرة والجنة، وهو مبتدأ وخبره فضل الله يؤتيه من يشاء، أي يعطيه من يشاء إعطاءه إياه تفضلا وإحسانا. والله ذو الفضل العظيم، فهو يتفضل على من يشاء بما يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والخير كله بيده، وهو الكريم المطلق والجواد الذي لا يبخل. ثم بين سبحانه أن ما يصاب به العباد من المصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدره وثبت في أم الكتاب، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار. قال مقاتل: القحط وقلة النبات والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع ولا في أنفسكم. قال قتادة: بالأوصاب والأسقام. وقال مقاتل: إقامة الحدود. وقال ابن جريج: ضيق المعاش، إلا في كتاب في محل نصب على الحال من مصيبة، أي إلا حال كونها مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، وجملة من قبل أن نبرأها في محل جر صفة لكتاب، والضمير في نبرأها عائد إلى المصيبة أو إلى الأنفس أو إلى الأرض أو إلى جميع ذلك. ومعنى نبرأها نخلقها. إن ذلك على الله يسير، أي أن إثباتها في الكتاب على كثرته على الله يسير غير عسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي اختبرناكم بذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، أي أعطاكم منها، فإن ذلك يزول عن قريب، وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على فواته. ومع أن الكل بقضاء الله وقدره فلن يعدو امرأ ما كتب له،

وكذا في الفطر والأضحى، وقيل المعنى أنه سبحانه ما جعل عليهم حرجا بتكليف ما يشق عليهم، ولكن كلفهم مما يقدرون عليه ورفع عنهم التكاليف التي فيها حرج، فلم يتعبدهم بها كما تعبد بها بني إسرائيل. وقيل المراد بذلك أنه جعل لهم من الذنب مخرجا بفتح باب التوبة والاستغفار والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش أو القصاص في الجنايات ورد المال أو مثله أو قيمته في الغصب ونحوه. والظاهر أن الآية أعم من هذا كله، فقد حق سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده، إما بإسقائها من الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها غيرهم، أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل لا مشقة فيه، أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله. وما أنفع هذه الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتها، ومثلها قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث الصحيح أنه سبحانه قال قد فعلت كما سبق بيانه في تفسير هذه الآية. وانتصاب ملة في ملة أبيكم إبراهيم على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله، أي وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم. وقال الزجاج المعنى اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، وقال الفراء انتصب على تقدير حذف الكاف أي كملة، وقيل التقدير وافعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيم، فأقام الملة مقام الفعل، وقيل على الإغراء وقيل على الاختصاص، وإنما جعله سبحانه أباهم لأنه أبو العرب قاطبة، ولأن له عند غير العرب الذين لم يكونوا من ذريته حرمة عظيمة كحرمة الأب على الابن لكونه أبا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هو سماكم المسلمين من قبل أي في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي القرآن، والضمير لله سبحانه، وقيل راجع إلى إبراهيم، والمعنى هو أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أي في حكمه أن من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مسلم. قال النحاس وهذا القول مخالف لقول علماء الأمة، ثم علل سبحانه ذلك بقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم أي بتبليغه إليكم، وتكونوا شهداء على الناس أي رسولهم قد بلغتهم، وقد تقدم بيان معنى هذه الآية في البقرة. ثم أمرهم بما هو أعظم الأركان الإسلامية فقال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتخصيص الخصلتين بالذكر لمزيد شرفهما، واعتصموا بالله أي جعلوه عصمة لكم مما تحذرون، والتجئوا إليه في جميع أموركم، ولا تطلبوا ذلك إلا منه، هو مولاكم أي ناصركم ومتولي أموركم دقيقها وجليلها، فنعم المولى ونعم النصير أي لا مماثل له في الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم. وقيل المراد بقوله اعتصموا بالله تمسكوا بدين الله، وقيل ثقوا به تعالى، وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الناس ضرب مثل قال نزلت في صنم، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه ضعف الطالب والمطلوب قال الطالب آلهتهم والمطلوب الذباب، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله لا يستنقذوه منه قال لا تستنقذوا الأصنام ذلك الشيء من الذباب، وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة، وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران صفي الله، وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه ألسنا كنا نقرأ فيما نقرأ وجاهدوا في الله الله جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله؟ قلت بلى. فمتى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء. وأخرجه البيهقي في الدلائل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فذكره. وأخرج الترمذي وصححه وابن حبان وابن مردويه والعسكري في الأمثال عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ قال: الضيق. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد قال أبو هريرة لابن عباس رضي الله عنهما: أما علينا في الدين من حرج في أن نسرق أو نزني؟ قال: بلى. قال: فما جعل عليكم في الدين من حرج؟ قال: الإصر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن شهاب أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج توسعة الإسلام، ما جعل الله من التوبة والكفارات. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ قال: هذا في هلال رمضان إذا شك فيه الناس، وفي الحج إذا شكوا في الأضحى وفي الفطر وأشباهه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الحرج فقال: أدعو لي رجلا من هذيل، فجاءه فقال: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجة من الشجر التي ليس فيها مخرج. فقال ابن عباس: الذي ليس له مخرج. وأخرج سعيد بن جبير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق عبيد الله بن أبي يزيد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الحرج فقال: هاهنا أحد من هذيل، قال: رجل أنا. فقال: ما تعدون الحرجة فيكم؟ قال: الشيء الضيق. قال: هو ذاك. وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم قال لي: أدعو لي رجلا من بني مدلج. قال عمر: ما الحرج فيكم؟ قال: الضيق. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ملة أبيكم إبراهيم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سماكم المسلمين من قبل، قال الله عز وجل: سماكم. وروي نحوه عن جماعة من التابعين. وأخرج الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه والترمذي وصححه والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والبارودي وابن قانع والطبراني والحاكم.